علينا مدخلات معضلات المعارف ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله العصابة الهادية المهدية قال عليه السلام. ها؟ ايش؟ لا. تذكر. قال عليه السلام. أنا ما شايف الخير أخي. وين أيام المقدم؟ أجا عاد شنو يسكت عبنا؟ ناقش هادو. عاد قال عبد الله دخل عليك. أنا هذا تشاعبي. المجيز اولا بانه ثبت كاتب وضارب لغير هذا قرينا قيل التاثير نفس الاثر والا كان عاجزا وقديما والاول يستلزم التسلسل لافتقاره الى تاثير اخر. احتج المجيد اولا بانه ثبت قاتل وضارب لغير من قام به القتل والضرب وهو الفاعل مع ان القتل قائم بالمفعول لانه الاثر الحاصل فيه. واجيب بكون المعنى فيما ذكر الاثر الحاصل بالمفعول. ها؟ لا سكت ولا درج وجهي. وأجيب بمنع كون المعنى فيما ذكر الأثر الحاصل في المفعول بل هو تأثير ذلك الأثر وهو قائم بالفاعل ضرورة حصول الأثر عنه. لكن شرحناها مرة ثانية، شرحنا سيدي عبد الميت ثاني مرة. ولا؟ نكعت في الصدى المجموعية كلام بيه. عند الكلام هناك شرعنا عطيه إشكال وهو كان حلها نعم مش عطي شيء اكتابة وخبطة وحدك. ها إيه أني شرحت الجهر دي السطرين داك اليوم طول اليوم دي هو الأثر. ها لا لا لا ما هو الأثر دي هو قائم بالفعل التأثير على التأثير. عادك فيها منيح اليوم. التأثير ديه قائم بالفعل. لا ده لا ضرب المفعول. يا أخي إنك تدخل لنا تفلسف لنا في القتل. إحنا ذا الحين بنتناقش وفي الشيء الواضح بين خلق الله. إلا لنا تدخل لنا لا يجبر إشكال ما نشتيجي إشكال إلا نفهم كلامك يا أخي خبرت لك وش يشتر القتل المعروف بين خلق الله. ما بخلاف ثاني كيف ما بخلاف جمعها أصلا هذه مشكلتك إنك تصور ماذا يهدي سوى الناس ما عادهم مختلفين فيه مختلفوا في شيء ديوان هو ما هو إذا هذه بلنا بيقولوا القتل واقع في المقتول سواء وانا ذي بنوصف به يقال قاتل سواء كيف يعني ما هو ما وصفوه إلا لجلاش سبب يصفوه مع عدم قيام المعنى ده. وصفوا شيء وهو القاتل مع قيام المعنى بغيره. قالوها ما هو صدق هذه وصف بها القاتل بكونه قاتل وما هو لجل المعنى ذي فيه المقتول لجل المعنى ذي فيه هو وهو القاتلية التأثير ما في التأثير وذاك أثر مؤثر وما أثر فيه إلا يعني مش تقول له لفظة قاتل لأنه وقع القتل في المقتول بل لأنه فعل شيئا وكان هو تأثير حصل فيه هو هو المعنى قائم به هو هذا جواب جملي احنا قلنا انه يستقل اسم الفاعل لمن صدر منه الفعل من دون نظر الى هل قام المعنى به او قام المعنى بغيره هذا في اللغة من صدر منه الفعل اشتق له منه اسم فاعل وسلمنا الشغلة ما عاد فيها لكن ذا جواب على نفس منهج لأن منهج ذا المنهج جوبوا عليه من نفس الجواب يعني افرضون كلامكم صحيح المعنى ما قام بذلك لكن ما سمي القاتل قاتل ليلة الفعل دي في المقتول بل لجل أثر صدر منه بل لجل تأثير صدر منه ولي في المقتول هو أثر ما سمي لجلة بل سمي لجلة التأثير أبي هو فيه هو جواب على الأشاعرة بنفس طريقة أبي وصفت أنت به يعني أبي وصفت أنت لأجله بكونك قاتل أبي بيقلك كل عاقل وش سويت أنت لما تجد أنت قاتل وذي عندك إلا هو قائم بك وحركاتك وسكناتك المحددة وهي قائمة بك بدون إشكال حركاتك لن نشملها لن نرجع نناقش في بتاعنا من وصلة الجنبية ونقرية حركاتك وسكناتك لحظة سمع ليش يا خبير أنت يرجع هذا الإشكال ألا ما دريت هو رصاصة أو هو الخزقي أو هو فعلا مجموعة مجموعة مجموعة أسألكم بالله ذا إشكال أحد يدري من هو القاتل ولا لا القاتل غير القاتل تمام وبيدروا لك ليش انها قالوا له قتل وش هو القاتل ما انا داري ما القاتل انها انا لكن وش هو الغزي حيو على برا حيو على برا اخرج روحه وش قالوا إنه من أصعب الصعوبات توضيح الواضح قالوا أهل أصول الفقه وأهل الفقه إن العمدية العمدية الذي نعرف بها بأن القاتل قاتل قاصد للقتل خفية ولكن لها أمور ظاهرة تعتبر بها يعتبرونها ولا عاد يرضوا بنوايا إذا وضع الجارح في المقتل يحسب قاتل عند عدوان إذا قال إنه ما تعمد هذا القتل المعروف بين الناس ما عاد يري وش أشرح هذا أكثر من قتل هل شاعر يستدلوا اتفاق المسلمين على باتفاق المسلمين على وصف الله سبحانه وتعالى بأنه متكلم تمام بأنه بأنه ايش بدون معنى قال انه اذا قلنا متكلم ما هو الا لمعنى قام به ولا ما هو جاد فتكون صفة ذاتية كثيرة يعني ما هو جاد ان احنا نقول ان الله متكلم ولا كلام اللي هو المعنى قائم بغير فضروري يجوا به معنى قائم به ولذا اثبته الكلام النفسي يلفطوا فيها لفطي عزر يلفطوا فيها لفطي عزر ما في شيء هناك كان مع حد مخالف ولا لا أنا قيل التأثير نفس الأثري وإلا كان حادثا أو قديما. قال التأثير ولا مسلم. قال التأثير الذي هو الحدث هو نفس المحدث. لا هذا القيل قال إن الحدث هو نفس ليش؟ ولا فرقوا بين خالق المحدث. يعني حركاتك وسكناتك هي نفس الطعنة هذه وصلت لما القلب. لا هذا الكلام هذا كلام ما مشتى كلام المعدة ليش من هو في كلام في كلام اشتغل جل قال افعال الله اشتغل جل افعال الله لكن المخلوق ما جابه إلا إذا اشتغل في حق الله ما هو جاب الله بشرحنا فيما مضى ما في حق الله سبحانه وتعالى إن هذا حدث ومحدث ما بلا نفس الحدث سواء إيه ماذا ناهو من حدنا ماذا التوصف حدث نعم وإلا لو لم يكن هو هو لكان حادثا حادثا للتعديل قلنا أننا ما بشي ما احنا قلنا ما بشي محدث وحدث حق الله نعم قل بالتعديل وشو التعديل السنة مثلا في حلق السنة هو هو الأثر بس ما بشي تأثير ما بشي تأثير أثر والتأثير ما بشي غيرك ما بشي تأثير وأثر وأنت الأثر والتأثير جمع هم التعد في مبدأ يسموه يعني المسألة ما عاد بشي ما بهلا أثر المسألة ما بشي واضحة إيه ما بهلا الأثر تعلق ذي هذه حصل بين مسألة أخرى تعلق لا لا إذا ما عبد الله هو إذا ما عبد الله هو كأنه حادث زي التعلق هو حادث ولازم الأشياء لازم كده والأشياء جميعا كلها مع كل التعلق زي هو حادث وين لا هو غير المحدث ولا التعلق لا غير العلاقة الأمر الاعتداري يعني الأمر الاعتداري هو غير المحدث يا أخي إنهم هنا يثبتوا على التأثير يجوه معنى يقوم بالله قالوا بازمكم ما جوه قديم ولا محدث هذا التعلق تابي بقى اي واحد الحدث ما دي عندك الامر الاعتباري ما بينزل فيه القدم ولا الحدود الامر الاعتباري صحيح ما بينزل فيها بدم حاجة لا وإلا كان حادثنا وقديما والأول يستلزم التسلسل لافتقاره إلى تأثير آخر زائد عليه أن حادث محدث كون حادث يعني باقي جمله محدث يرجع جودة ياك الثاني إذا جاءه محدث محدث يحتاج الثاني هذه الجملة إذا جاءه محدث يحتاج نفسه محدث وها يقول أنا أمري وين توصل ها؟ يعني ليش ما نقول أن التعديل هو أنا وبس؟ غيره يعني هو غير أنا أوجد التعديل وبس أنا أوجد التعديل قالوا الأثر هو نفس التعديل لو نقول أن التعديل غير الأثر إذا الأثر التعديل نفسه فيلزم فيهم من جهه حادث تعديل أيوه ها. حادث. ولا قديم هذا كان حادث وش اذا احتاج محدث ليش لانه ضروره العقل ان كل محدث لا محدث هنا اوش عدي ايوه ما لا يجوا لا يجوا مسلم كل وجه يشتوى استقاره الى تأثير اخر زائد عليه والثاني يستلزم بدم الاثر لو نقول انه قديم لا يقال فيكون قائما بالفاعل لأنه يقال قد سلمتم قيام الأثر بالمفعول فيستحيل قيام العرب بمحلان وفعل ومفعول أيه. لا يقال قال من الأشعرية لا يقال لا يقال لأنهم بتسلموا حين قالوا هنا لا ما بشيل لا قال لا يقال على لا يقال على الجواب الأشعرية لأن المعتزلة قتلوا الحين قتلوا الحين قالوا لا وأجيب بمنعكم مع هذا ما ذكر العشر الحاضر لا يقال فيكون فيكون قائما بالفاعل لأنه يقال قد سلمتم قيام الأثر بالمفعول ما هو متعاهم ما هو تسليم دعوان ما هو تسليم دعوان دعوة الأشعرية أن الأثر قائم بالمفعول دعواه ما هو مبلغ لهم سلموا دعواه ما ادعوه صح وحنا سلموا يا صاحبي عد ذا كلامهم مر قالوا اسمع مع ان القتل قائم بالمفعول لانه الاثر الحاصل فيه ما له دعواهم ما نفسه ما هذا ما بلا يلزمهم قلنهم سلموا دعوة أمية الأشاعرة نعم لا لا يقال قال بايلزم إذا قلت بالتأثير وأثر ماذا كلامهم هم؟ وسلمتوا إن التأثير نفسه. هذا الحين على شعره ذي بيقولوا لا يقال فيكون قائما بالفاعل لأنه يقال بالفاعل. لا يقال لا يقال لا يقال هذا من المعتزلة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يقال فيكون قائما بالفعل لأنه يقال قد سلمتم قيام الأثر بالمفعول فيستحيل قيام العرض بمحلين هذا ما قد أحد ما قد أحد سلم لما تجل أنه قيام ليش الشاعر يقول للمعتزلة تقول إن حارب قالوا لأنه قتلنا قالوا اسمع قالوا دولك أبدا ما هو لجنة الأثر قالوا لجنة الأثر قالوا لجنة الأثر قالوا لجنة الأثر قالوا لجنة الأثر يعني إذا تسلم عندها أثر في المكر الكلام تسلم عندها أثر في المكر لا تسلم من المعتزلة عندها أثر في المفعول وإحنا مقرين ده وين المعتزلة لا كلامهم يفيد أنهم مسلمين به أثر في المفعول لأنهم قالوا بصحيح به أثر في المفعول ما بلا ما التسمية لجي ما التسمية إلا لأي معنى قام بالفاعل وهو التأثير المعتزلة قالوا ما التسمية لجي بيع عندكم فيه في المفعول لا قالوا هو على شعري قالوا هو أجيب منع كون المعنى فيما ذكره أثر الحاصل بل هو تأثير ذلك الأثر من هو ذي قال كذا مهما الأشاعرة هذا رد ليش هذا شاعر على المعتزلة لكن المعتزلة قالوا قبل قالوا أولا بأنه ثبت قاتل وضارب لغير من قام به القتل والضرب تمام وهو الفاعل مع أن القتل قائم بالمفعول ماذا اعتراف بأن الأثر في غير من سمي المفعول لا الأثر في المفعول بجو ما سلموا به أيوة ما علمون أشعرية. هذا هو كلام الأشاعرة، وهو قائم بالفاعل ضرورة حصول الأثر عنه. قيل التأثير، هذا كلام المعتزلة، ها؟ نفس الأثر، وإلا كان حادثا أو قديما لو عب التأثير غير الأثر. هذا في حق الله مسلم قلنا، سواء الأول يستلزم التسلسل لافتقاره إلى تأثير آخر زائد عليه، كان حادث يعني، وإلا لو لم نقول ما بشي تأثير غير أثر. لافتقاره إلى تأثير آخر زائد على هوا في حق الله، ما في حقنا. والثاني يستلزم قدم الأثر. هذا كلام المعتزلة. هذا الأشعرة قالوا لا يقال، هذا على شعر المعتزلة، لا يقال فلا يقول. لا تقول يا معتزلة، لا تقول إنه سيكون بالفاعل الأثر والمؤثر، لأنك استلمت قبل بالمفعول. هذا كلام المعتزلة. لا يقال فيكون قائما بالفاعل، لأنه يقال قد سلمتم قيام الأثر بالمفعول فيستحيل قيام العرض بمحلين. يعني شوف، أصلا الأشاعرة ادعوا انها أثر وتأثير، تمام. المعتزلة قالوا ما هو إلا واحد، لو بشي أثر وتأثير، ونجو التأثير هذا إما قديم ولا محدث. إن جاءه محدث فوجه الفرق بينه هو الأثر، ما تقولوا إنها الأثر وبس، أتبدو تخبوا غيره سواء. وبحثت المحدث قلت إنها الله كان دوليا قبل إنه هو، وقلت إنه غيره فلازم التسلسل، وإن قلت واش قلت إنه قديم لازم قدم المؤثر سواء، لازم قدم المؤثر ولا قدم الأثر سواء. هو معلوم البطلان، هو نعم التأثير معه ثابت سواء. هذا بالله لا يقال، لأنه يقال قد سلمتم قيام الأثر بالمفعول. هم شوف، قال أشاعر سلمتم بكل الأشاعر، قد سلمتم عندها أثر في المفعول سواء، سلموا بها أثر في المفعول، ولو ما رضيوا أن نستثنيها لجل ما هي إلا لجل التأثير الذي في الفاعل. هناك دبطلنا بالتأثير، ما عبق إلا الأثر، وما هو إلا واحد، يستحيل أن يقوم العرض الواحد بمحله. وجوه في الفاعل وجوه في الأش. لا يقال. من الأشعري إلى المعتزلة. لا يقال. يعني سمعوا. قالوا لا تقولوا كذا، إنه فيكون قائما بالفاعل. لا تقولوا هاصل بها أثر، لكن ما قلنا قائم بالفاعل. قال لأن أساس دعواكم إنه به التشيف المفعول بالشيف الفاعل، أليف الفاعل قد أبطلناه، فلا تقولوا ها فيها يقعد للفاعل. قال لأنكم كن معكم في أصل دعواكم إنه في المفعول، ومحال نجوه في المفعول وفي الفاعل، لأن عرض في محلين في حالة واحدة الأثر ذا. أيوة، محال نجوه في العرب العرب دي هو الأثر، هم مختلفين عليه وين هو، وش العرب دي هو الأثر، هم مختلفين عليه، لأن الأشاعرة ادعون بها أثر في المفعول وبالتأثير في الفاعل. قاموا المعتزلة أبطلوا التأثير ذا سواء، قالوا ما عبق إلا الأثر، لا تروحوا تقولوا إنه في الفاعل وتقولوا قد سمينا على جيل، لأنكم قد ادعيتوا في أصل دعواكم إنه في المفعول سواء. ما هو جابر يجوه في الفاعل وفي المفعول في محلين مختلفين في وقت واحد، فيستحيل قيام العرض بمحلين. وأجيب بأنه تشكيك في ضروري فلا يسمعه. هذا جواب من أشاعرة. إن قالوا ما وأجيب على المعتزلة، يجيب على المعتزلة، قالوا أن التأثير ما بشي، ما بلا أثر واحد. قالوا بأن التشكيك في ضروري فلا يسمع، للعلم الضروري بأن التأثير غير الأثري. هذا واحد من الأجوبة. وعاد جوابوا بجواب ثاني، قالوا وباختيار الأول لأنه حادث، قولهم يستلزم التسلسل قلنا ممنوع إنما يا الأثر ما بشي تأثير وأثر. إما في حق الله لكنهم اشتهدوا لا حين يقولون إنه ضروري في حقنا. إيه وحيده لفة. هذا ضروري في حقنا بالتأثير وأثر. إما في حق الله ما بغير أثر. لأنه ضروري أن به تأثير وأثر في حقنا. ومشتنه في الكل الظاهر المعتزلة الظاهر من مشتنه في الكل معنى الفعل متعلق بالفاعل ومعنى الانفعال متعلق بالمفعول اشكال في معنى وهو دافئية اشتكلنا على هزم الفاعلية هو الفعل قوله يستلزم التسلسل قلنا ممنوع إنما يستلزمه لو احتاج التأثير إلى تأثير آخر زائد عليه وهو ممنوع لجواز أن يكون التأثير عدميا والأعدام لا تعلل هذا شاعر قالوا لأنهم قالوا لهم قالوا يلزمكم إما أن يكون تأكل ريع إذا عادوا عنه استغلال الله قالوا يلزمكم إما لاش إما أنه إذا قلتوا أن التأثير غائفين يكون هذا التأثير إما قديم أو محدث قالوا بنختار لا محدث أو قديم قالوا بنختار الأول وكونه وكونه محدث قال لكم أنه يلزم التسلسل غير مثلث سواء لجواز أنه من الأمور العدمية التأثير هذا كلامهم التأثير من الأمور العدمية عن الأمور الإجبارية وهي لا تعلل ما تحتاج علل يعني ليش سميناها أمور؟ ليش سميناها أمور عدمية؟ حينما هي إلا أمور اعتبارية، لكن كلهم أنها لا تعلل دعوى باطلة. الأمور العدمية لا تعلل، بل لا تصدر إلا عن علل. العلل المرضي لا تعلل مثل كون بلان خالة. فلان خالك. الأمر ذي بينك وبينه، لا هو شيء فيك ولا شيء من اللي فيك. ما هو الأمر اعتباري. الله يكمل. يشتودها انها امور ما تحتاج علّة، ما تحتاج تأذير. ايوة هذا عندك جواب، قلنا ما هو صدق ولا انها امور عدمية. ما خلاها يفع على خطني. ما هو شيء عدمي خلاها يفع على الله. هو لكن قولهم انها يعني اللي بيشتود وصلوا قولهم انها عدمية الى انها لا تعلّة، يعني ما معها شيء صدرت عنك. وهذا أساس الباطل، ما هو صدق، ما تصدر إلا عن علل، وهو أمور اعتبارية. يعني البارق لهذا ما هو عدم محض، والعدم محض إلا يعلم. لا إلا أمور اعتبارية، صحيح ما لها وجود جرم، ما لها جرم في الخارج، ولكن ما كل ما ليس له جرم لا يعلم. لأن كل علل صادر عنها. عدم المحض، هنا حق الله. أبدا العدم المحض، هذه ما معها علل. الخلق ما هو علم. أنا خالق. لأنك ابن أخته. الله يا صادف أبوك تزوج أخته الله يا خالق. هذا غزية هم عدي. لكن ولا عذاب لا تعلم. ما تبغى فيها؟ هذا فيها، لكن كلام هو له فيها ونفس التأثير ما يستلزم أمر زائد عليه. لو التزموا، يقولنا من أوله، لو التزموا المعتزلة، يقولنا من أوله إن ما العلاقة قيام المعنى وعدم قيامه، بل هو الاشتقاق لمن صدر منه الفعل، إنهم خرجوا من الإشكال، لكن دولك جرشوا بهم فلا قيام المعنى ونشت معهم. ولا الواقع الجواب الصحيح على انه لا يشتق الواقع. لا يشتق الا لمن صدر منه الفعل من دون نظر الى قيام المعنى او عدم قيامه. هذا نظر الى هذا المسألة من عرقها. ارجعوا ايش قال؟ الاعداد لا تعلل ويشتق بالحدود. لا علم المتقدمين بحدثة؟ إيه؟ علل العلوم بحدثة وقديمة. سمي خالي لأنه توج الوالد من هناك. ويستطيع حدوث هذا الاعتبار. الله ما حدث إلا رجل. ولا ما من جوه خالي. من جوه هو دي من تعيش سبا. أومه. وثانيا بأنه أطلق الخالق على الله. وإلاك باعتبار معنى وهو الخلق والخلق المخلوق. لا وإلا يكون المخلوق بل كان غيره وليس إلا التأثير فإن اختير حدوثه تسلسل أو اختير قدمه قدم العالم إذ لا يتصور تأثير ولا أثر. وصلاتهم. هذا ثاني استدلال. قالوا اتفقنا نحن وأنتم على أنه أطلقت لفظ الخالق على الله سبحانه وتعالى. سواء باعتبار معنى وهو الخلق. سواء والخلق في حق الله هو المخلوق نفسه. سواء ما بالشيء خلق ومخلوق. ما بالشيئين. وإلا لو لم نقل إن الخلق هو المخلوق سواء بل كان غيره جواب بالتأثير هذه في الدعوة أنتم من السنية الفاعل الذي بل كان غيره وليس إلا التأثير غير غير هذا الغير الذي تقولون غير ما بل التأثير فإن اختير حدوثه تسلسل تأثير. ما نفسي. انقلتوا انه لجل لجل تأثير هو الثاني. ترى. طيب إذا نستأذن ما يحتاج يوصل عند حد. وش عندك يسأل؟ أشياء ذي بعدين. كون التأذير بحكي للتأذير. وقلت إن التأذير هم نوع. آه. والتأذير ذي بعد من التأذير. أسمع بلاي ما قلت إن الأثر وبس. وتسمى لي. ويعد يجد التأذير واحد. آه هيك حول الأثر بس. أيوة. وين قلت إنه ما هو زابر لأن ذاك يتعلق بالله. نفس التأذير ذي ما هو زابر يتعلق بالله. لأنه محدث. خاور قاعد يجلس وطرده. شوف التأثير ذا الحين هم قد يهربوا منه انه يتعلق بالله على الأثر لأنه محدث ما هو زابر يتعلق المحدث بالله قلنا التأثير نفسه يا أصحابنا هل هو محدث فإن علقته بالله سبحانه وتعالى ليش ما كان تعلق الأول ذي هربته منه ومثل من الله تناجحنا في حاجة ولا قلت انه ما هو زابر يتعلق بالله بل بأحتي تأثير ثاني ليه التأثير نفسه ما عاد تأثير يتعلق بالله وجع يقولوا يزيدوا تأثير وجع يزيدوا تأثير تلسل إلى ما لا نهاية ما هو زابر يوصل عن النهاية إلا ويحصل منه نفس المعدوم سواء وإذا قلنا أن التأثير قديم معلوم أنه لا يمكن أن يحصل التأثير خصوصا بحق الله إلا ويحصل المؤثر ولا مثل التأثير مثل التأثير إذا ما حصل سواء وإذا هو قديم يحصل على القديم مع القديم أو مه لا يتصور يعني لا تقولوا هذا يذكر جو التأثير قديم والمؤثر إيش ما حدث كان ما هو متصور إنه يجوا بس في وقت تأثير وما قب شيء أجره اسمعوا ايش قال المانعون ها بيلبجوا فيها هذه اشياء وردت عليهم وجعلها بجول اجلها لديك عشر نفسه الله سبحانه وتعالى اذا سبر من قلنا الكلام في الشجرة يسبر يقولوا فيها مثله وهذا يشتوي زبدو يشتوي زبدو معبشي نفسي سمي الله متكلم ليه لكن مشبوه في الخلق ما هو زابر يهبو شي فيه نفسي ونهبو تأثير شي نهبو تأثير طهي زمن نهبوه محدث ما هو زابر يتعلق المحدثات بالله سبحانه وتعالى وانهدم أبوه قديم ما هو زابر تأثير قديم ولا أول أثر ما هو قد على طول يا سيدنا هذا العالم قديم راح يكون يحملهم دي يتحملوا ثم يعني لو جاء ينسى في لهم شيء ما قالوا يعني استعذر بلده من ما يعني ما بالله سمعت من قدرك ولا ما دريت وش على قد الموضوع بدا عنك ان حق قال التأذير يبقى يتصور تأذير يعني اللي بيعزل قدم العالم يقولوا حد بيقول مسلم نهائي قدم العالم ولو قالوا بيقولوا تفوت الذوات في الأجل ولا يرضوا بقدمها التأثير هو إرادة الله خلق العالم. التأثير هو إرادة الله وإرادة الله قديم. الله يسلمك. تفضل ما في. ما في شيء هذا. مرزم قديمة.